طلق رشاشك ملتوفك من أقصى الشام إلى النيل. طفل الأقصى أعظم منك في فوهة النار فتيل. ينتفض الحجر الثائر من وطني يكون وبيل. فلينتفض الحجر الثائر من وطني ويكون وبيل. والكون غدا يشهد أبدا لا تتردد. والكون غدا يشهد رشاشك ملتوفك من أقصى الشام إلى النيل. طفل الأقصى أعظم منك في فوهة النار فتيل. كن خط النار وكن غضبا، كن فيهم طير أبابيل، وأبدهم وأبدهم موتا، كن حجرا فيهم سجيل. قسام يأبى التبديل. وعلى وطني مجدك سطر، قسام يأبى التبديل. واصل لا يثنيك المكرو، واصل فالجنة والنصر. واصل لا يثنيك المكرو، واصل فالجنة والنصر. فانجر بالعصف المأمول. أطلق رشاشك ملتو من أقصى الشام إلى النيل. وسنعلنها خبرا يدوي بشرى نسفت إسرائيل. كن خط النار وكن غضبا، كن فيهم طير أبابيل، وأبدهم وأبدهم موتا، كن حجرا فيهم سجيل. أطلق رشاشك ملتوفك من أقصى الشام إلى النيل. وسنعلنها خبرا يدوي بشرى نسفت.